واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. واقصص أيها الرسول على هؤلاء الحسدة الظالمين من اليهود خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل بالصدق الذي لا مرية فيه حين قدما قربانا يتقرب به كل منهما إلى الله سبحانه، فقبل الله القربان الذي قدمه هابيل لأنه من أهل التقوى، ولم يقبل قربان قابيل لأنه ليس من أهل التقوى. فاستنكر قابيل قبول قربان هابيل حسدا وقال لأقتلنك يا هابيل، فقال هابيل إنما يقبل الله قربان من اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لئن مددت يدك إلي تقصد قتلي فلست مجازيك بمثل صنيعك، ذلك ليس جبنا مني ولكني أخاف الله رب المخلوقات. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فقال له مرهبا إني أريد أن ترجع بإثم قتلي ظلما وعدوانا إلى آثامك السابقة فتكون من أصحاب النار الذين يدخلونها يوم القيامة، ذلك الجزاء جزاء المعتدين، وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون منهم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فزينت لقابيل نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه هابيل ظلما فقتله، فأصبح بسبب ذلك من الناقصين أنفسهم حظوظهم في دنياهم وأخراهم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فأرسل الله غرابا يثير الأرض أمامه ليدفن فيها غرابا ميتا ليعلمه كيف يستر بدن أخيه، قال القاتل أخاه حينئذ يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب الآخر الميت فأواري سوءة أخي، فواراه حينئذ فأصبح من المتحسرين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل قتل قابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أو الحرابة فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني، ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله تعالى معتقدا حرمة قتلها ولم يقتل فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعا. ولقد جاءت رسلنا إلى بني إسرائيل بالحجج الواضحة والبراهين الجلية

وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وكذلك يسخرون ويلعبون إذا أذنتم للصلاة التي هي أعظم قربة، ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه التي شرعها للناس. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل أيها الرسول للمستهزئين من أهل الكتاب، هل تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل إلينا وبما أنزل على من قبلنا، وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله بتركهم للإيمان وامتثال الأوامر، فما تعيبونه علينا محمدة لنا وليس مذمة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل أيها الرسول هل أخبركم بمن هو أولى بالعيب وأشد عقابا من هؤلاء؟ إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته وغضب عليهم وصيرهم بعد المسخ قردة وخنازير وجعل منهم عبادا للطاغوت، والطاغوت هو كل من يعبد من دون الله راضيا، أولئك المذكورون شر منزلة يوم القيامة وأضل سعيا عن الطريق المستقيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وإذا جاءكم أيها المؤمنون المنافقون منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقا منهم، والواقع أنهم عند دخولهم وخروجهم متلبسون بالكفر لا ينفكون عنه، والله أعلم بما يضمرونه من الكفر إن أظهروا الإيمان لكم، وسيجازيهم على ذلك. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وترى أيها الرسول كثيرا من اليهود والمنافقين يبادرون إلى ارتكاب المعاصي مثل الكذب والاعتداء على الآخرين بظلمهم وأكل أموال الناس بالحرام، ساء ما يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هل لا يزجرهم أئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل؟ لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين لا ينهونهم عن المنكر. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجدب يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء أمسك عنا ما عنده، ألا حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء، وطردوا من رحمة الله بقولهم هذا، بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان بالخير والعطاء، ينفق كيف يشاء، يبسط ويقبض، لا حاجر عليه ولا مكره له، ولا يزيد اليهود ما أنزل إليك أيها الرسول إلا تجاوزا للحد وجحودا، ذلك لما هم عليه من الحسد. وألقينا بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء، كلما جمعوا للحرب وأعدوا لها عدة أو تآمروا لإشعالها شتت الله جمعهم وأذهب قوتهم، ولا يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض من السعي لإبطال الإسلام والكيد له، والله لا يحب أهل الفساد. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله باجتناب المعاصي لكفرنا عنهم المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة، ولأدخلناهم يوم القيامة جنات النعيم يتنعمون بما فيها من نعيم لا ينقطع. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة وأن النصارى عملوا بما في الإنجيل وعملوا جميعا بما أنزل عليهم من القرآن ليسرت لهم أسباب الرزق من إنزال المطر وإنبات الأرض، ومن أهل الكتاب المعتدل الثابت على الحق، والكثير منهم ساء عمله لعدم إيمانهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول أخبر بما أنزل إليك من ربك كاملا، ولا تكتم منه شيئا، فإن كتمت منه شيئا فما أنت بمبلغ رسالة ربك. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أمر بتبليغه، فمن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفرية على الله، والله يحميك من الناس بعد اليوم، فلا يستطيعون الوصول إليك بسوء، فما عليك إلا البلاغ، والله لا يوفق للرشد الكافرين الذين لا يريدون الهداية. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. قل أيها الرسول لستم أيها اليهود والنصارى على شيء من الدين المعتد به حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل وتعملوا بما أنزل عليكم من القرآن الذي لا يصح إيمانكم إلا بالإيمان به والعمل بما فيه، ولا يزيدن كثيرا من أهل الكتاب الذي أنزل إليك من ربك طغيانا إلى طغيان وكفرا إلى كفر لما هم عليه من الحسد، فلا تأسف على هؤلاء الكافرين وفي من اتبعك من المؤمنين غنية وكفاية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن المؤمنين واليهود الصابئين وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل الأعمال الصالحة فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل بالسمع والطاعة وأرسلنا إليهم رسلا لتبليغهم شرع الله فنقضوا ما أخذ عليهم من الميثاق واتبعوا ما تمليه أهواؤهم من الإعراض عما جاءتهم به رسلهم ومن تكذيبهم بعضا وقتلهم بعضا. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء لا يترتب عليه ضرر بهم فترتب عليه ما لم يظنوه فعموا عن الحق فلا يهتدون إليه وصموا عن سماعه سماع قبول ثم تاب الله عليهم تفضلا منه ثم عموا بعد ذلك عن الحق وصموا عن سماعه حدث ذلك لكثير منهم والله بصير بما يعملونه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم عليه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم لنسبتهم الألوهية لغير الله مع أن المسيح ابن مريم نفسه قال لهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده فهو ربي وربكم فنحن في عبوديته سواء ذلك أن من يشرك بالله غيره فإن الله قد منع عليه دخول الجنة أبدا ومستقره نار جهنم وما له ناصر عند الله ولا معين ولا منقذ ينقذه مما ينتظره من العذاب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر النصارى القائلون إن الله مؤلف من ثلاثة هم الأب والابن وروح القدس تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا فليس الله بمتعدد إنما هو إله واحد لا شريك له وإن لم يكفوا عن هذه المقالة الشنيعة لينالنهم عذاب موجع. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أفلا يرجع هؤلاء عن مقالتهم هذه تائبين إلى الله منها ويطلبون منه المغفرة على ما ارتكبوه من الشرك به والله غفور لمن تاب من أي ذنب كان ولو كان الذنب الكفر به رحيم بالمؤمنين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ليس المسيح عيسى بن مريم إلا رسولا من بين الرسل يجري عليه ما جرى عليهم من الموت، وأمه مريم عليها السلام كثيرة الصدق والتصديق، وهما يأكلان الطعام لحاجتهما إليه، فكيف يكونان إلهين مع حاجتهما للطعام؟ فانظر أيها الرسول نظر تأمل كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانية وعلى بطلان ما هم عليه من المغالاة في نسبة الألوهية لغيره سبحانه، وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات. ثم انظر نظر تأمل كيف يصرفون عن الحق صرفا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أيها الرسول محتجا عليهم في عبادتهم لغير الله، أتعبدون ما لا يجلب لكم نفعا ولا يدفع عنكم ضرا؟ فهو عاجز، والله منزه عن العجز، والله هو وحده السميع لأقوالكم فلا يفوته منها شيء، العليم بأفعالكم فلا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل أيها الرسول للنصارى لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به من اتباع الحق، ولا تبالغوا في تعظيم من أمرتم بتعظيمه مثل الأنبياء فتعتقدوا فيهم الألوهية كما فعلتم بعيسى بن مريم بسبب اقتدائكم بأسلافكم من أهل الضلال الذين أضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن طريق الحق. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر الله سبحانه أنه طرد الكافرين من بني إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله على داود وهو الزبور، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن مريم وهو الإنجيل، ذلك الطرد من الرحمة بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والاعتداء على حرمات الله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المعصية، بل يجاهر العصاة منهم بما يقترفونه من المعاصي والمنكرات، لأنه لا منكر ينكر عليهم، لساء ما كانوا يفعلون من ترك النهي عن المنكر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. تشاهد أيها الرسول كثيرا من الكفارة من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم ويعادونك ويعادون الموحدين، ساء ما يقدمون عليه من موالاتهم الكافرين، فإنها سبب غضب الله عليهم وإدخاله إياهم النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه ما جعلوا من المشركين أولياء يحبونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين، لأنهم نهوا عن اتخاذ الكافرين أولياء. ولكن كثيرا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته وولاية المؤمنين.